أمدادك يا رسول الله، أمدادك يا حبيب الله، أمدادك يا رسول الله، أمدادك يا حبيب الله. وصلك أحمد يا هادينا، هذا الوجدان نادينا، جيشك يا طه حامينا، أنت البركة يا الحارب حمرة بالشدة وساعات العسرة، خطك يا طه اتبعنا. أمدادك يا رسول الله، أمدادك يا حبيب الله، أمدادك يا رسول الله، أمدادك يا حبيب الله. عيسى هز رماحك يا راعي قلبي حنا، يا هرري قلبي حنا. أمدادك يا رسول الله.